السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نختم أعمالنا الصالحة بالاستغفار؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بنختم الأعمال الصالحة بالاستغفار عشان لو كان هناك أي نقص في تلك الأعمال، وده شيء وارد، ما فيش حد فينا بيعمل العمل يعني 100%، فإذا كان هناك نقص في أعمالنا جبره الله عز وجل بذلك الاستغفار، وكأننا نستغفر الله عز وجل ونعتذر إليه بسبب تقصيرنا في تلك العبادة. فمثلا على سبيل المثال، بعد ما بنصلي الفريضة مباشرة ونسلم بنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بنستغفر المولى عز وجل ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحج بعد الوقوف في عرفة أيضا بنستغفر الله سبحانه وتعالى من أن احنا خارجين من عرفة كيوم ولدتنا أمهاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حتى في أعظم وأخلص عبادة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي قيام الليل، بعد ما بنصلي قيام الليل فمن السنة أن نستغفر الله عز وجل بعد قيام الليل، كما قال جل وعلا في وصف أهل الجنة وفي وصف القائمين بالليل، قال والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا كلما قمنا بأي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نستغفر المولى عز وجل بعدها، عشان لو كان في نقص في تلك الأعمال جبره الله عز وجل بذلك الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن، من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. والاستغفار سبب كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال سيدنا نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكان في الأرض نوعين من الأمان للبشر بفضل الله. النوع الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار بفضل الله، وبعد كل عمل صالح استغفروا ربكم، لأن الاستغفار يجبر نقص هذا العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.